وصف بالولاية الماضي عنده ولا ما عنده؟ ما بقى في المعصية كيف معناه وشو؟ معصوم معصوم معصوم كيف؟ مش معصوم اسمه في كتاب الأنبياء في كلمة الاسم الإله كما جاء في النص يا شيخ الحديث قال والمعصوم من عصم الله ولا نسيت إذا من عصم الله هو شنو؟ معصوم النبي عليه الصلاة والسلام ما قال اسم الاسم دي اسمة الأنبياء الزور الله حفظه المحفوظ والزور الله حفظه دي ما اسم بتاعت الأنبياء ما يتطرق عليها شنو؟ معصية ولا مخالفة الاسم بتاعت الولي دي سموها شنو أظن حفظ عشان يفرقوا بين الاسمتين سموها حفظ الحفظ تجد ما هو الاسم والاسم هي حفظ لكن اسمها عشان يقول شنو ما تقول أن الولي معصوم تقول النبي معصوم والولي محفوظ هذه اسمها شنو يا شيخ؟ حفظ لكن حفظ شنو؟ يا هو ذات وهو وعلينا خلاص الولي محفوظ وجعلهم حجة على خلقه إلى الأنبياء رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة وعلى رسله وأمنائه على وحيه الله جعل أي نبي من الأنبياء هو الأمين على وحيه وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده ذكر مثل ابن القيم البرهبة في المقدمات ربنا قال شنو وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى عمل الوحي وقال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ربنا قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وقال يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وبعد قال ليسأل الصادقين عن صدقهم نبه الآية ورد على أنه أمين على الوحي ونهايه هنا قالت رسول وقال رسول عليه الله أنزلنا له الكتاب أنا قال قلنا له بلغ وقلنا الداعي يعرف الصدق الناس عيسى عشان يعرف أنهم صادقين قالوا شنو يهو الأمين ولا ما يهو فهمنا يا شيخ شوف الآيات بتقول شنو يا شيخ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسول الآية أثبتت أنه شنو رسول إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا أيوة محمد رسول الله خلاص أثبتنا يا رسالة طيب رسول والكتاب أيوة ربنا سبحانه وتعالى قال نزل الكتاب قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب إن كنتم آمنتم بما أنزلنا ولا نزلنا أنزلنا على عبدنا يوما فرقان يوم ترى الجماعة ديه القرآن يخبرك عن ربنا سبحانه وتعالى نزل القرآن طيب هو رسول وأنا نزل القرآن وين ما قال يبلغ يا رسول بلغ ما نزل إليك من ربك طيب كم بلغنا كان النبي الله واتي الله واتي الرسول عشان يفيدهم قالوا ويت الرسول فقد اطاع الله عشان يفيدكم اكثر قال هوي كما مشيت بشير قالوا نزل ابنه خلاص ما تبقى ذاته فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم بعد الايه قالت ليسال الصادقين عن صدقهم هل هم الانبياء منك الآية ما بدأت به ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منه ميثاقا قريبا بعد ذلك ليسأل الصادقين عن صدقهم إذا هو الأمين عرفت الأمانة إلى إيه؟ هو رسول وأنا قال أديت الكتاب وأنا قال بلغ وأنا قال لكم شنو آمنوا به وبعد الله قال الداعي يعرف السيد الخليل أكثر هل صدق ولا ما صدق كما يعود شكرا قال شنو؟ هو جعلهم حجة على خلقه كما على خلقه أي ما عنده رجع ما قال يقول الله يعني ما لك ما أسلمت ما لك ما تهيأت يقول والله ما عندي خبر وأنا كنت مشغول الزراعة الملائكة قال لك لك الزراعة وليه أصلا يكي ناسا ما عندك أي حجة قال عليك الرسول وأمنائه على وحيه كل واحد يبدأ زي ما عمل عليهم كما قال الله وإنهم عندنا شوف كلام مؤكد بإنه عندنا علمية العظمة من المصطفين الأخيار اللي الله اصطفاهم يعني نقول شنو سيدنا المصطفى نوح عليه السلام قال كده، سيدنا المصطفى إبراهيم عليه السلام قال كده، سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كل واحد من الشيخون مصطفى، مصطفى العم صفى صفى العم اختاره كده أو غيره. أيوة. وقوله تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين. الله إفهم الآية في كلام كبير يا شيخ. الناس بيتحدثوا على أنه الأنبياء هل هم النبي عليه السلام هو أفضل الخلق ولا أفضل الخلق؟ زي ما كما أصلاً مرة قلنا رأي الألباني قال لك أفضل الأنبياء، نعم أفضل المرسلين نعم، لكن أفضل الخلق على الإطلاق قال دائرة نص في نصوص ما عندك أنت تشوفها. النص بيشوف بيشوف بالأصول والكلام وكما درس الأصول ما درس الكلام وما درس عند الأصول مكملين. يا أخي ده كذا بتقول للألباني الدكتور محمود سعيد مملوك ما بزر يعرف الألباني أكثر منه وما بزر يعرف الألباني أكثر منه ما بر الألباني ورد على الألباني في سبع مجلدات التعريف في أوهام مظلوم قصر رسول الله سيد وغير قال أهل الأكاديميين هم شغالين دكتوراه عالمية في الدنيا أعلى درجات الدكتوراه شيء منهم العلم بتاع الحلقات أكبر محدثي الدنيا مثل قراء يغلان شيوخ الفقهاء بقدر الشافعي كده في أخذنا الأساليب في الحديث أساليب الدنيا كلها موجودة عندنا. إيش حديث الدنيا بابي؟ إنها هو بسنة الكلمة العقيدة زاني اللغة غيرنا فخلان وكذا كذا غير الشغل الأكاديمي ليس هو الإدارة بسنة أسرينا إلي بتاع الحلقات كله غير النقطة مع فلان وغير التفسير مع فلان وغير الحديث مع فلان غير الأصول مع فلان غير الزنة غير قال الألباني ما عنده شيوخ أحد من الورق الذين كتبوا ما عنده شيوخ أخذنا الورق قالين أخذنا من هذا العلم ما أنت تقول يا سيدي ده غير ذلك وكيف أنه إيه ركي بقى ما أخذش مربوعة كله حاسي كتبه أنا أكلم كل القرآن دي مشكلة بتاع الرسول ما هزول إيه مرأة كتبه أنا أكلم خليك من ده الرموز اللي عملوها الحامة دي ما في هذه الدنيا أو هي تطلع الرموز يكون عليهم الليلة ما دي ولو بيجي كعب ما هو غالب ما هو غالب شخص الدار فرنز ولا دار فرنز أي إلا الذين إلا الذين يعني إلا عملوا كذا وما إلا عملوا كذا يعملوا الرموز إيش من كل حافظ بيسلل بيرغاشه ما فتح الله عليه يوري أنه إيه كذا في شر إنك كذا كذا في شر إنك كذا كذا كذا حس عمل الرموز من الكمبيوتر فشوف هذه تعمل كتب بس على كذا القرآن تشكر لك ما كذا صار الشاهد بين ما في قول في الدنيا ولو سيدنا عمر بن كعب تم الرموز تحت القران تحت الميز كلها ما في ليش نو ايه الفراغ ما يقدر يشوف فيه القران قلت ولا ناس ما يعني كلام ايه الفراغ ما يقدر يشوف القران قول لي ما يجي تيجي القران دي جبال يقول لي شنو الايه وكل فضل عن العالمين ودي كمان شنو يقول الايه تقول شنو ولقد اخترناهم ما تقول الله قال اخترتم لكن انك انت ما بتعرف قال على علم الله قال هذا كلام اخترتهم شنو؟ بعلم على انه لكن على العالمين انت بتقول افضل الخلق على الاطلاق دي ما تيب عالمين الماء من الخلق منو يعني؟ الماء افضل منو منو على العالمين وقلت العالم كله ما سوى الله عز وجل تقول فوق ان هو انت قالوا ما موجود في الدنيا ما موجود في القران لكن ما عندك اي تشوف القران اهل العلم ما بيشوفوا القران تقرا مليون سنه كل يوم تروح في الايه ما تشوفها الا يوم يجي شنو ولا يجوز شيء مني الا بما شيء قال تشوفها اي ما هي شافها القران كل ما في الدنيا يا لكن ما في ولو الطبري ولو الاردني ولو هنا شنو الالوسي ولو ابن عطيه سلف المحرر ولو ولو ولو الماوردي الأفضل بل ولو الأفضل بتاع الرسالة المالكية شنو؟ ابن زيد الكبري اللي هو عالم بألف عالم. يلا ما بيقدر يشوف القرآن كله، ده شوف يشوفه إيه. ما بيقدر يشوف الشريعة كلها، تبقى الناس يقولوا واحد يشوف الشريعة كلها، أنتوا مما أبو حنيفة كتب وأكبر من مالك، ما كان كل الدنيا تبقى شنو؟ تبقى شنو؟ تبقى شنو؟ تبقى شنو؟ تبقى شنو؟ تبقى شنو؟ تبقى شنو؟ ومالك كذب وشافي كمان يسوي شنو؟ تولى الصغير واحمد بن عمرو يدري شنو؟ انت ولد صغير يا شيخ والبخاري انت ولد صغير من الناس وانا اكبر منك كتبنا ترى انت تكتب شنو؟ كتبوا عشان عين واحد ما بيشوف الشريعه معنا كل اهلنا وكان اهلنا ولا ما هو بعد كده دول في الدنيا ولا واحد الشريعه كلها ما في بل اللغة العربية كما قال الإمام الشافعي في كتابه الرسالة للإمام المطلبي، قال ولا يحيط باللغة إلا نبي. فهنا اللغة كلها أنا معرفة، قال ما في إلا نبي بس. نظر للصواب خليل من الأحكام، أما الأحكام ما في عالم واحد في الدنيا لا صحابي ولا من دون صحابي إلا شريعة ولا مالي إلا زوج الشريعة صلى الله عليه وسلم، ولا صحابي ما هو ولا واحد إلا النبي بس صلى الله عليه وسلم. لا عنده شريعة أشياء كثيرة حصل لنا كثيرة كثيرة لك ألف حاجة يا سيدي محمد تبدأ في آن واحد ألف حاجة بس في آن واحد تعلم فيه كل واحد يكون تجيبه في ذهنك زي ما حصل عندك في الشاي أصبعك الواحدة تقدر يا شيخ العبد اللي عنده طاقة معينة زي ما العين يشوف إذا طاقة معينة حصل من شافه فقط طبعا ما بعد كرامات أشياء ما حصل أنت ولا ما شايفة أيوة الكرامة لسه واجهة كنجاب على المشروع لسه أسأل الكرامة واجهة فهي ما بيشوف خصوم ما بيشوف عشان إيماني عشان شنو كيف عشان طاقة العين متصل بها بالصوت حضرتك أخوك أخو يا أخي تكلم معه محمد أحمد ذاك في الخطوة تكلم معه ما عنده صوت يطلع ولا شنو؟ لكن ليش شنو؟ مش عارف صوتك ما بيصل كل حاجة نظام عشان كذا شيء يقول لك انتهى معي عشان كذا شنو؟ يفرق بين أهل السنة ومنه؟ معايا أنا ممكن نجيب أهل السنة وجماعة ما نبقى إلا نجيب من يوم جماعة عشان كذا شنو؟ تصلي منه تصلي منه حتى يأتي دور الميكانيكي يخش معكم أيوة طيب حسب هنا الآية دي أظن لقد اخترناهم ديلاتهم أظن على علم الكلام يا شيخ يعني بعلمي الله قال اخترتهم على نوع على العالمين العالم هو كل ما سوى الله الرسل عليه الصلاة والسلام في منو قلنا منوهم نبسهم كتابهم ثلاثة معرفة ولا واحد وقد اتفقت الآن من النبي عليه الصلاة والسلام جبتهم في الرسل منه يبقى إذا أفضل الخلق على العالمين نبينا عربين عن الشيطان القرآن يقال ذلك لكن المرة مع الشيطان لا يعرفون ذلك وإذا قال الألباني كان ما في نفس في نفس ما عندك إيه تشوف هذا إيه تشوفها في الأصول إيه أصولية تشوف إيه ما أصولية ما تشوف إيه أصولية ما مرتبنا العلم كريم بتاع زيت وغيث وبكر وشعيب حتى ما تطلبنا الناس اللي موجودين بس وزي كل الجواجع والشريعة كلها بدون كثرة من التعليم كل يوم أنا بستعرفه من بره ولا يجدون بشيء من إني إلا من شاء يلا الثالثة هون في الورنة في مهار واحد البيع يلا قال شنو وقوله ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح الاستقاذ من رواياتهم نؤمن بما جاء من كراماتهم وصح الاستقاذ من رواياتهم كرامات الأولياء هو شيء مفروغ منه في القرآن ورد ذكره في السنة ورد والآيات في القرآن كثيرة قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام قصة الغنيس الآية قالت شنو يا أخونا هذا الغنيس بداية الآية فألقوه على وجه أبي يرتد شنو يأتي بصيرا شار القميص ورموه فارتد بصيرا سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام سيدنا يعقوب نبي ورسول يعني يوسف قال يا الله والله يستجيب ولا ما في كلام؟ ما في كلام لكن ربنا داري يورينا جميع أخواننا في حاجة ثانية ده من باب التبرك داري يوريك الأسباب ما قاعدة شار القميص ها ودور الوجه الأبية لا من ألقوه له خلاص شمري على سيدنا يوسف خلاص ارتد رجع شنو قصيرة زي ما كان أولا داري يوريك الآن شنو مرتبة عالية لو الله عداك لها ما بيمنع من كونك شنو يا اخوانا ربنا يجعل نفعك بحاجة اقل منا كثير الناس بيتكلموا ضد المعجزات وضد الكرامات بيتكلموا باشياء مادية مادية مادية مادية مادية شنو بيكسر اشياء الامور بالعمر كيف قالوا زول قال عشان الريد يقول ما ممكن ما كده يا اخي هو ليش هو ليه قلت ما ممكن ما شاء الله بيسمي حاجة شنو مادية جعلت أن الزول هو شنو أصلا ما هي الكرامة كم في كرامة؟ كم في كرامة إلا يكون هو قدر بيرفع يعني قبل القعر بتاع خضرة أو بتاع اسمه البامي ولا بتاع بامبي تميلهم تبين يبري كرامة ما كرامة في أصل كرامة شنو أمره خارج للعادة خارج للعادة شنو أصل الجبل ما يرفعه يد ترفع الجبل ذات اليد والبحر ما بيمشي من فوق له أنت تمشي من فوق له فلو كان هنا ممكن نذكر الخلاصة بتاعت معالم أشبان الكلام عن كرامات الأولياء ووضع في القرآن يقولنا آية آل إمران كلنا ما دخل عليها بكري المحراب فاتحة السيف والتشفيت والتشفيت والتصليح دي كرامة بتاعت الأولياء باتفاق جميع المفسرين شوف الطبري فمن دونه ليه تفسير السعود وقالنا وترى الشمس إذا طلعت سورة الكعبة ديش يا أخوانا كرامات الأولياء في العالم الأمي زاد كان هو جبيل يقول كيف اليد ترفع الشجرة عشان كده انت لازم على الكرامة هو أصحاب الكهف طبعا مش الصنع ما مش أيوة يعني الشمس دي ما كانت بيدهم يهولوها يمين وشمال إذا الكرامة الكرامة تعتبرون اللي بيسوي عنه الله انت ليش تتحدث عن عنه شو يقدر ولا ما يقدر انت ليه عشان كده ما فهمت الشريعة وعليك يلا والتماج وقصة عاصمة فرقية ومشاكل ذلك ودسوين مريم كمان وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا إرحاص للنبي كرامة للسيدة مريم إرحاص للنبي يا ابن الله لله عيسى لأن الشيكة وقال إيه وقبل النبوة قلنا شنو قلنا إيسا إرحاص الرحص معناه الأساس دي مقدمات كان بعد ما جاءت النبوة اسمه المعجزة كان وقع للولي اسمه الكرامة كان وقع لزول عام من عوام المسلمين اسمه المعونة كان وقع لكافر كان بقى على وقت الشدائر اسمه الاستدراج كان بقى على عكس الشدائر اسمه شنو الإهانة كده هو زي المفصل طيب عشان كده هو بصي إليك كتب التفاسير كلها قال شنو جزء كان الجزء أصلا ما يبقوا إلا شنو أقولنا الدخل بالذات في السودان يقول دول دول بتاع الشيخ ولكن بتاع النخيل لا ها ايه بسم الله دول اسمه الطرق يابس وهو من القران سرقه جزء معناه ما عنده راس والشجر بتاع النخيل اصلا ما بتاعتي راسك الجزء كده اهو النبي قال كده قال مع اصحابه قال في البخاري كتاب العلم قال في شجره من شجر الوادي زي بني آدم كان قوتنا راسا خلاص حسا دي كربت وراسا بتموت دي كربت وراسا بتموت لكن مش جدا زي بني آدم كربت وراسا ما بتبتل يا شجر بتاع النخيل طيب إذن الشجر بتاع الهوزي دي خطر ولا يفسى يا شجر يفسى قطعا لأن القرآن سمى شنو جزء كونها جزء معنا دول وكونه دول يبقى شنو يابس ولا زي يابس عشان كده قال وزيه في جزء النخلة أمر أن تصاب ناشف حذبه كده يلا طلع راس كما بيطلع راس بيطلع يا مولانا وطلع راس كما شنو حسي حسي لا من أعمل سمر ولا من السمر تحفظ ليها رفضت وعلي الوطاء ومن هنا أرد أهل العلم والأطباء لأن المرء الحامل كان مشيت الخرطوم اشتري لها شنو يا شيخ البلح بتاع الهناية بتاع الرطب ده لأنه بيساعدها بيشد الجسم بقوي غير ذلك ده الطعام الرئيس اللي عمل أنا لأمنا السيدة رضي الله عنها وأرضاها وصارت عليه رطبا ورطب كما عشان جنين يجنو يشيلو ثاني تسعة وليا والجنة وجنة الجنة تلين ده دي كرامة تأتى الأولى بالقرآن القرآن سجلها قالوا قولا واحد منكر الكرامة عديل كافر نعم لكم ما تفرطوا المعتزلة متأولين بس عشان التأويل وعلينا سيد؟ لا جنين بلا كيسة نجن بلا كيسة وجن الجنتين كان جنى ما يجنى الثمر يجنوها جنيت ما عاد جنين كده يا ربي طيب القرآن سجل ثم سجل القرآن سجلت السنة النبوية كرامات لأولياء سابقين في الأمم السابقة النبي عليه الصلاة والسلام لا يولينا يا أصحاب الكهف يجوا هم السابقة تصير بريخ في الأمم السابقة عاشت بريخ غربية في الأمم السابقة السنة الأولية في الأمم السابقة صدق السنة النبوية زي ما صدق القرآن كذلك. حكى لنا النبي عليه الصلاة والسلام بشجعية الرائب، قال للولد يوم ولدوه من أبوه؟ قال فلان فلان الرائب. اتكلم وكسر أصحاب الأخدود، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بها حديثا في صحيح مسلم. الكافر ذو نواس بعد ما حفر النار قال أي دور قال يخص في الدين بتاعكم الجديد ده؟ قالوا دين الله وهم كمان يشوفون في الوقت بتاعكم مجوسي ده يقرر الدين. قال يخد الوقت خدها عمل نهيرة قدر معها وأجد فوق الحجر أي دور عمل في الله يلا أوقف النار ده جاب الناصر بالتمول يا الله أنا عملت في عبد الله بن الساري قصة بتاعت الولد يجيبوا كيانو ويجيبوا جاءوا امرأة عندها ثلاثة من الجنيات أخبر بهم النبي عليه الصلاة والسلام شاور كبير رموه ترجع من دينك ما رجع هك رمو كبير نقول الأم مثلا إلى عشر سنة حرام جدا الناس على وجه شوف ما عبت الأولي ولا ثاني جاء وشار إنه القادة منه نقول بالتنظير أم إنه سبع سنة ثاني والله دردقوا النار تأخذوا الرضي ده بيرضع في أمه هو ده أمر عزيز منه فكوه نزعوا من الرضاعة ثاني يلقوه حدث عليه قالت لا دارت تتراجع من دينا الله نفسه بالولد قال يا أمة أنت عن الحق لا ترجع من دينا الله أكبر كرامة تتلعوا هي ولية وكان الدين هذا هو الولد الولد هذا ما هو الصغير ده لما جاء وقلوا لنا فهذا الحوار وكاك ما هو الفوق فكير إلى أولي الله بكرامة الأولياء سجلتها السنة الأولية أن يكونوا ياتا وهي كثيرة من هذا النوع من هذا الباب. ثم سجلت لنا السيرة النبوية سيرة الصحابة سجلت لنا كرامات لكثير من الصحابة رضوان الله عليهم إلى أولي دمعة والمكان نائس عليها. علينا أن نطالب كتاب جامع كرامات الأولياء للشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني جامع كرامات الأولياء كتاب في أكثر من 1000 صفحة شان الكرامات في القرآن كله والورد في السنة النبوية كلها. ثم تبقى الصحابة كرامة كرامة كرامة كرامة كرامة لأهل الأئمة الأربعة لنا البخاري ومسلم كل واحد ما خلى إلا كرامة من الكرامات جامع كرامات الأولياء والكتاب فيه موجود ومتوفر في السوق إن شاء الله. شاكيلة قال أنه نؤمن لأنه في حاجة اسمها كرامات الأولياء. الأطراف كلها قالت في وجه وقالت في كرامة، الناس مختلفين في حدود الكرامة لحد وين. هل معناها أن الولي ده يمشي فوق الماء؟ معناها أن الولي ده ربنا يعرف الشيء في قلبك أحيانا؟ أو معناها أن الولي ده علامة كراماته قاصرة على إجابة الدعاء وبركة الطعام؟ حتى دي أخوانا مهمة أي طريق ولاية ما ممكن للولاية مطلعين لكن الشيء بيقولوا إنه دماء ولاية ما كرامة. أيوة في ناس لابد أن نفهم قالوا الكرامة دي ما بين المعجزة الحدود بتاعها تبقى في حدود شنو بركة الطعام حتى بتاع الكسرة قد الشد إليها يعني 5 أنفار ممكن 10 نفر كلهم يأكل ويشبعوا ممكن تشبع إليها 20 نفر وإلى غير ذلك. دي قال غالب ما تكون الكرامة الأولياء وقالوا غالب ما تكون كرامة الأولياء شنو في إجابة الدعاء. والآن عندنا موضوع كذا يقول إن شاء الله نسأل الله الله يسهله نسأل الله الله يسهله. قال دي كرامة الأولياء لكن ما في أشياء خارقة للعادة ولقول بعيد كل البعد عن الصحة بل الكرامات أن أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام في ظهر خارقة للعادة. حديث مسلم حديث مسلم طبعا قلنا نص ضعيف هو نص صحيح مش كده؟ كله صحيح مسلم كله صحيح؟ يعني تدعي منه بسيط يعني بسيط كده ده. طيب حديث مسلم قصة عبد الله بن سامي قصة الراهب يا شيخ الراهب والولد وعلى سبيل المثال ذكرت حديثة في دروسنا لصحيح مسلم دي مدينة فيها ملك من الملوك، والملك ده عنده صاهر، لابد الملك يكون عنده صاهر عشان يقول له الواجبات اللي هو دايرها. هنا في كربوس بالتهديد، هنا في القرى في شنو؟ راهب أفضل. في هنا دي المدينة فيها ملك، وهنا في كردوس في ساحر قاعد هناك في الجبل براه، وفي النص ما بين أمدرمان وكردوس في راهب يعبد الله، كان على الدين بتاع يعني شنو النصرانية زمان. الجسة دي حصلت ما بين سيدنا عيسى بن مريم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أساس وأصل جسة أصحاب الأخدود، ولو ما عرفتها فصرت الله له أصحاب الأخدود فطالب الجسة دي ترقوها وشيء نعرف هذه التالية شيء الملك يسكن لنا الأمدرمان الراهب العارف الكان على الدين بتاع النصرانية، والدين كان صغير في وقته وادي الروين عنده بوكيتة بوكة صغيرة والمديتية صغيرة في النص ما بين كردوس وأمدرمان، وصاحب أمدرمان في كردوس قالوا له الملك ده الصاحب رسل الملك الموجود هنا، قال له هذا الملك خلاص انا في بيته شعر انه خلاص هيموت، جيبوا له ولد ثقيل انا علمه السيره ده عشان يبقى قريب وتاوي المرض، شعر له ولد ذكي كده فاهم ودردح صبي لسه ما بعرف، قال له خلاص مش كل يوم كردوس يتعلم السيره ولا ايه، تب يجي اسايته مش كردوس يتعلم السيره منه هنا في الجبل ويجي عليه في اثناء مروره في النص بيلقى الراهب ده كمان بيقرا في كتبهم الصوت ده والنغمه بتاعت الصوت بتاعت القرايه على وجهه، يجي كماش يسمع حبه كراج يسمع حبه، الشغل ده جنبه ما ادري الشغل ده جنبه ليه سمع غير ما الشغل ده ولا بقي يتاخر في المشي ويتاخر في الليله، الراهب بيقرا هناك الصاحب بيجي يدق يقول له في الاخرته كان رجع البيتنا في البيت يدق يقول له الاخرته، شكر الراهب قال لي اذا كان خفت من هذا البيت قول الساهر أخرني، وكان خفت من الساهر فخفت من الراهب من الساهر تقول أهل البيت، وخفت من أهل البيت تقول الساهر، خلاص زي ده ماشي. يوم مرت من أمدرمان ماش كردوس أسد ذهب الطريق ناصر الدين ده بيطالي بيه كل ما مشوا فجمع كل ما قالوا يعني عدد لفرد الموتر خبر مواتر كثيرة يعني دورك جشع حاجة كان أعلم اليوم أمر الساهر أقرم أو أمر الراهب، شان الحجر قال اللهم إن كان هذا إن كان أمر الراهب أحق إليك من أمر الساهر فاقتل هذه الدابة حتى يمر الناس، قام تك قتاب اليوم هذا في الأسد مات، الولد كثر الأسد الجن والجماعة وقام المواتر وعجلاته شغل ولا كبير ولا كبير الناس في مزور زي ما زور بيجي وشنو يسأل لنا بيجوا إنه يفتح عينينا الإنسان والدعم الميت عميان ما بشوف قالوا واضح وداه هنا قال له يا أخي كده فتح عيني قال ما بفتح أنا أبي فتح منه قال بفتح الله ما أسوي شنو تؤمن بالله ونسأل الله أن يفتح لي قال ما بدي بالله صار الله فتح لي بينه مش عارف الله مش هذا أخوه الملك ولا أمه قال مين اللي فتح لي عينك قال إلهي هاي أنت عندك إله غير هذا أمينه أزهو لحد ما شنو ورى أن الولد هو السواليد والولد جليل راي قال له إنك ستبتلى مرتبة بقت كبيرة أي زوج له مرتبة كبيرة على جسده فإذا ابتليت فلا تدل عليه أرزبوا الولد لحد ما دل أرزبوا دعم الملك دل على الولد والولد أرزبوا دل على الراهب ها جابوا الراهب وجابوا الولد قتلوا الراهب أين أي الراهب قتلوا فضل شنو الولد الولد عنده خطة الله يعني له علم داير شنو يوريهم أن الملك الموجود في الزمن ده ما إله الإله رب السماء والأرض ورب اللي قتل ذاته هو الإله طيب وين شاهدنا في القرآن هذا؟ قال يلا أفاكر وينه؟ نعم على الجمهور شيلوا ودوه في أعلى كردوس ما أنتش في أعلى كردوس كان رجع من دينه خلاص ما رجع إلا يرموه من راسه يا جماعة يقول كان موقع من فرنسا أنا جاي بشغل أو حق بيها هو كان أرد أن يموت فيه وكرتون ذلك يقول 3-4 مرضية جورة يموت مشوا ليه أعلى حتة في كرتون قال اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل وقعوا نظر تكتر عادي رجع هنا وين هو الجماعة قال كفنيهم الله قال أيوة وين صماك ليه أيوة تعملك الآية بتعملش الآية شيل وتوب بالبركة هناك مع القردة كان رجع من دينه خلاص وين أقربه من بعض قال كويس وانا صحيح مش عارف كده وردت مش نص البعض قال اللهم اغفرين بما شئت كله أنا فوقه إن كبر هو بس من فوق للبعض تك تك تك عمر خالد ولا عاد ولا ما يعرف خالد في سنة مسلم يا شيخ ما في الجرائد ولا في المجلات يا راجل الثالثة يا شيخ ها اثنين هو ما في ثالثة يلا بعد كمان قال يا حضرة الملك أي ما بتقدر تقتلني إلا تسوي الشتاء أقول دي خطبة السن داري وصل الرسالة على مدرسة الإله لازم تسوي شو قال تجمع الناس كلهم في سعيد واحد كان كبير جامد تعمل دعوة الملك شيء مهم الليلة تجمع وشفت الكنانة بتاعتي البيت اللي بياخد الغوص عندها تشيل سهم منه تحطه في الغوص بتاعي تقول بسم الله رب القرآن تضربني كده بتقتلني اما غير كده ما تقدر والملك مصط علي قال بسم الله رب القرآن كده عليه معنا في رب غير الملك جو جمع الناس وشال السهم وخدته تب داره الصوت هو عليه في سوق هنا ونصر صبغه وما تجمع قالوا آمنا لربي أبي الله المستعلي آمنت أشيل للملك الخوف تميل وقعد هو قال سوى الأخدود ده سوى الأخدود وربنا نجاهم بها جزبة الأخدود ذاتها كانوا قالين أجير ما تفهمنا القرآن إذا تعفهمنا من السنة السنة النبوية فحظة شنو طيب في الكرام كانت الأولياء الصادقين في قارب العالم ولا ما في؟ في قصة ثانية غير دي هي القصة الصحيحة دي يلا حصلوا علينا القصة الثانية بتاعت أصحاب الأخدود ما يقول أنه ملك من الملوك في زمنه وافق بنته وحب أن يحمل الناس على الكلام ده ويجعلوا دينه وما وافقوا فكان كذلك يلا وفق بينه وبين هناك كمان أصحاب الكيف مربوطة رباط أصلاً ثلاثة قصص مربوطات في محل واحد لو ما عرفتهم أصلاً أصير الأولي كان أخذت 100 تقرأي إلا تربط شو خط بالك عبد الله بن سالم يقول لك قصة اللي حصلت مع سيدنا موسى وعيسى ولا كيف؟ نعم يلا مع الرسالة قريبة الرسالة لسيدنا عيسى وسيدنا موسى صلى الله عليه وسلم قال له شو فترة 500 سنة منها طوال من قصة أصحاب الأخدود الناس جمعهم دي خدريهم الوطن يرميهم في واحد اسمه دوس الغوط على بان دارين يرموه في النار ما وقع في النار وهو نصراني والناس اللي يرموه في النار يجيهم كلهم قاموا على دين النصارى ودين النصارى كان حق والرسالة السماوية للسماوية ركب الفرصة بتاعته درجة الصحراء ماشي كده شمال القصة دي بالتحديد حصلت من في اليمن ودرجة الصحراء ماشي كده شمال شمال اليمن وين؟ الشام دار الهابوين الروم القيصر ملك الروم كان هنا كان هنا وين عند بيت المقدس قبل ما يخرج الروم والروم كان المسلمين هاو كان هم روما ولا ما كانوا دار الاسلام جاوا اللي وراه كده ما عندهم جاوا ما هو يروح لحد ما وصل يا قيصر رئيس المسلمين في العالم بعد اخوانك من المسلمين النصارى الملك بتاعنا المجوسي يتحكرهم كلهم وانا عايز منك بدور كونك تكون جيش فمش تكاتلهم زي ما سووا لنا قال لي مسافه ما بين بلدي لحد هناك اليمن مسافه بعيده لكن انا اطلب لك اقرب الناس ليك اطلب لك الى النجاشي ملك الحبشه حبشه في الضفه الغربيه تحت البحر انت تحت البحر ام الخطوه تحط كل عينك جوا شنو اليمن فما تريد لي في التاريخ ما اليوم ما لي اصلا قال اسمه حبشه حبشه وقال لي البحر بتاع الغرز والنهر الاحمر ده هو له شنو الفاصل بينهم تحت قال هو غريب شنو؟ حبش شايف شنو؟ يمن كتب له شاف الجواب وقال للنجاشي ملك الحبش لما جاءوا إلى النجاة ملك الحبشة كان مجهز جيش بالآلاف وبالمراكب وبالأفيال، وجاءوا للملك ده وجاءوا فجقوا البلد وكسروا الناس وعملوا فوضى زي ما دارين. ده سوف الخلق يقول أنه الأحباش الناس يقولوا أن اليمنيين فرد مع الأحباش، فقعد هناك في اليمن واستولى على المشركين الأحباش الرسول من النجاش، مش النجاش الأداة الرسالة، النجاش الفوق اليوم وقالب. بعد ما خلاص وجاءهم وقالوا في البلد أمر عليهم نفرين، واحد اسمه أبراهة والثاني اسمه أرياب، والرئيسين اللي قرق المركب بيه شبه الجيش الحبشي المسيحي اللي كان على عقيدة واحد إلى اثنين، مجموعة ألف ومجموعة با، حتى كانت المجموعتين تتكافل مع بعضها. قال لي بدل ما الجيش يموت بيني وبينك عشاني وعشانك انت تبوصلي لبواغ، انا ابوصلي كان انا خطرتك افرد بالبول، كان انت خطرتك افرد بالمشكين. قال جدا يلا كا كا كا كا كا ابرها عنده ابدل له اسمه عسودة عنده شريف حربة. فقام داك عريان درب أبرهة وشرم وشريك السنية أبرهة أشرم، وكمان هو كمان درب وقتلوا إلا أبدو درب وقتلوا بدأ أبرهة يفرد بالملوك. لما يفرد بالملوك خلاص داك الملك تلحبه سمع أنه الأميرين أمنتهم واحد قتل الثاني واستغل بالملوك. قال أنا رسول سمعته أنا بحر الجيش من هنا مش أفرد أخوه الجيش. قال لا هذا درب الملك أنا بعتذر ليك. قال بمش ليه أبدا الحبش على الشيخ قرعي أدوس شعر ناسيتري جزء شعر ناسيتري وخطفه تراب الأهيان ودريه هناك فجقوا وقرر قسموا وأقروا على ملكه. قال في اليمن شاف العرب طوال المسلم كان جاي بمشي بالشمال طوال ماشي وين؟ قال بمشي لي مكة. شنو مكة؟ بلد في شنو؟ عندهم بيت بيت معروف ده قداسة تعرف معروف بمشي حجي ويعتمروا. بل أنا بعمل يوم بيت أخير من الله سمريه وصوريه والكنيسة سمها تريس، لأنك لو رفعت راسك لمن الغلم سوى التالي أنك شنو تدع. قال يجي هجرنا واحد من الناس كنانا قام مشى اتقوت فيها ولتخ الكبة تعتى بالعزرة وقيل أدي فوقها نار يوحوى والكنيسة كلها اتحرقت. قال سوني قال واحد من العرب قيل تلي البيت بتاعنا. قال أنا بمش بطلو ونقتل أهل ونكسر الليل بتاعهم في جسة الأصحاب الأخدود مع أصحاب الفيل مربوطة ما شاء الله كانت جسة الفيل. وبعدين شوف ابن كثير معارك عجيب كمحقق تمام في جانبه في الآية اللي قلتها هذا والسلام. يلا نحن وين يا شيخ؟ كرامات الأولياء خارقة للعادة تكون مصارمة ولا وين؟ طيب جاء في الأمة دي أخوانا كرامة الأولياء دي جاء أشياء خارقة للعادة لجماعة من الصحابة وجماعة من السلف. لو كان الوقت ملا لكن لا بأس بالتبرع ولو بسيط عشان الناس يعني شنو النور فوق الكرسي بتلقى هنا القرآن بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان المجلد الصغير. يلا الكرامات اللي وردت عن الصحابة رضي الله عنهم منهم العلاء بن الحضرمي. العلاء بن الحضرمي صحابي مشى الغزو بعد حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلى أرض الشام، ديرهم بجاي وذلك الجيش بيتاهي بينهم وبين الجيش نهر بحر خلاهم ما في طريق يسويه وراك الماشي نسوي شنو؟ قام صلى ركعتين شكله ثاني شنو؟ أنا بقول يكون دي يكون إنسان ما يكون زي الإنسان بتاع ندى إنسان بتاع زور نفر واحد يمسك له ورزق بتاع ألف نفر ما يقدر يقاتل الكافر ما يقدر يسوي أي حاجة لا يزول الفيل بطنه كمية طريقة يجي لزول آخر يجي بيها وزول يقدر يموت. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما آمن من بات شبعان وجاره جائع. انت بقولك ما من آمن ما آمن يوجد فيه المؤمن اللي يبقى مؤمن شنو يا أخوانا؟ يبقى مؤمن أنه يبذل نفسه عشان المؤمنين الثانيين يبذل على الله يبذل عشان انتوا تستمروا على معنا كان بيجيب أنا نفسي أنا نيتي ذاتها بس برأي أنا لا نفسك لنفسك دو دو دو نفسك الدنيا كاملة كلها لنفسك ما تقدر تقول الكلام. أنا من حضرتك كان سبع ركعتين قالوا راح أكون مسكر سبيل حاجة سواه بعد ما سبع ركعتين بسم الله يا علي يا حكيم يلا يا حليم ثلاثة أسامي مش فوق البحر الله فوق البحر يا شيخ فوق فوق ما ما تقول كرامات الأولياء قاصرة على إجابة الدعاء وغير ذلك فوق البحر فيتحسن كرامة دي لو جاءت لنبي من الأنبياء معجزة ما عظيمة مش فوق البحر تك تك تك تك قطع البحر والخيول بتاعتهم قال لك ولو البدعة بتاعت الخيل ما ابتلت وكما عمير ما لابد أن يكون شنو كبتن لكن مش من فوق البحر ولب العدو وانتصروا عليه والله فتح عليهم. أبو مسلم الخولاري لما ظهر أسود العنسي أسود العنسي إدعى النبوة زي ما مسلم الخولاري إدعى النبوة هو باليمن قال له في زوج من أصحاب محمد هنا مش مصر ومسلم بيهو شاولي أسود العنسي قال له أتشهر أني رسول الله فقال لا عشان يقتله قال ما سامع قال أتشهر أني رسول الله قال ما سامع مسلم ناشنار يا شيخ أتشهد أن رسول الله قال ما سامع قال أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم أتشهد أن رسول الله ما سامع أتشهد أن محمد رسول الله قال أيه قال كويس نوري ولا نعم زي بتاع أصحاب الأخدود وزيت سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام عججوها ولا وقال تخرجوها دخلوا النار انتهى لو الله أكبر الله أكبر الله أكبر يرفع ويسجد خارج من العالم خارج ليه من يوم الناس بيتكلم وما بيعرفوا قلوب الكرام العجيبين مسجد يا مسلم وعليه ولا ما عليه جابوا أبو مسلم الخولاني ليه سيدنا عمر الخطاب فيها الصلاة وسيدنا أبو بكر قال الحمد لله الذي أراني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم موصول به مثل الخليل إبراهيم عليه السلام سيدنا إبراهيم الغور في النار ما أكلته وهذا الغور في النار ما أكلته خالد بن آدم ولا خالد بن آدم أنا الوالدة كرامة ما هذا الدرويش اللي تاريخ الفضل والحمراء وجاب الكلام التشغل بتاعك أشوائي ده مكتوب اسمه شنو كتاب؟ بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان مؤلف أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ذاكر الكرامات دي مسلم لها بأنها ثابتة وأنها شنو يقنع وأنها صحيحة قال شنو؟ قال والعلاء بن الحضري ده صفحة 155 الأراء ابن الحضرمي قال كان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين وكان يقول في دعائه يا علي يا حليم يا علي يا عظيم فيستجاب له ودعا الله بأن يسقوا ويتوضعوا لما علموا الماء والإسقاع لما بعدهم فأجيب ودعا الله لما اعترضهم البحر ولم يقدروا على المرور بخيولهم فمروا كلهم على الماء ما ابتلت سرود خيولهم ودعا الله ألا يروا جسده إذا مات فلم يروه في الله فلم يجئوه في الله انتين جايبا مستشف بها الكرامات تاتا الولي سأل الله نزل لهم موية شربوا ما في خير وإلا في خير جميعا ميتوا وسقوا وتوضوا منه دعا الله عز وجل ها بعد شنو مروا على الماء مثل سرود خيولهم سرود خيولهم سرود خيولهم سرد بتاع الخيل ذات مبتلى ودعا الله الا يجروا جسده اذا ما ترك مت ما يدعوني في الله بتاع وفتح شمال الله دعا ولي الى ابن تيميه وجرى ذا مثل ذلك لابي مسلم الخولاني الذي القي في النير فانه مشى هو ومن معه من المعسكر على دجلة بحر العراق وهي ترمي بالخشب من متها عشان جابت موية كثير ثم التفت إلى أصحابه فقال تفقدون من متاعكم شيئا حتى أدعو الله عز وجل فيه فقال بعضهم فقدت مخلاع. البحر قطعوه والبحر مايل، كان في واحد فارس حاجة خلينا قاعد قال فقدت مغارك هذه، فقال اتبعني فتبعه فوجدها قد تعلق بشيء فأخذ حتى المغارك تعرف يا شيخ. وطلب الأسود العنسي لما ادعى النبوة ها قال فقال له أتشهد أني رسول الله؟ قال ما أسمع. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. فأمر بنار فألقي فيها فوجدوه قائما يصلي فيها وأسارت عليه فردا وسلاما. وقدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلسه عمر بينه وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الله. ده كله كلام النبي يقول له ابن تيمية. يلا أسمع الوقت ما لي يسع. قال وتطيب الحسن البصري عن الحجاج فدخلوا عليه 6 مرات فدعا الله عز وجل فلم يره، ودعا لبعض الخوارج كان يزيه فخر ميتا. يعني بتجد اللي يقدر على أن الولي يختفي ما تشوفه وقاعد ولا ما بالك من الولي هنا حسن البصري قاعد وين في بيته بتاع شنو العراق، والعراق فيها شنو القاسي ده اسمه حجاج بن موسى. قال شنو حسن معاني أنت جيبه حكومة دارة النبي صلى الله عليه وسلم الإعدام يمشي البيت العساكر يخشون البيت في شنو خذ لي وصل أنا لا أعرف. وقاعد يصلي ويرجع شنو الله أعمى أبصارهم كما أعمى بصيرتهم ما يشوفوا. وكان شنو واحد من الخوارج بيوزي سيدنا الحسن البصري كان وقت اللي سيدنا علي جاء صعده الله مش ليل ليلة ولا بكرة هسي هسي ومات هسي هسي قال شنو أظن ولا مات ولا ما قاعد ها. وصلة ابن أشيم ما كفرسه وهو في الغزو فقال اللهم لا تجعل لمخلوق علي منا ولا الله عز وجل فأحيي له فارسه. نعم نعم والله أي ابن عربي أيوة أحيي له فارسه الله أحيي له فارسه. يعني إن ابن تيمية الولي يسأل الله وأنا يهي شنو أمينات له. يلا وكان سعيد بن المسيب كلام كثير ما بيسأل عن المجال. وكان سعيد بن المسيب في أيام الحرة يسمع الأذان من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقات الصلوات، وكان المسجد قد خلع فلم يبقى غيره يسمع كل ما يوقف الإذان الذي يؤذن من داخل قبره صلى الله عليه وسلم. الحديث سيدنا أنس في حياة الأنبياء لمروات إمام البياقي الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون بصبر الرجل فلما عند الخبر لازم يصلوا. يلا وعويس القرني التماشى وانا جسر ما بيسليها عويس القرني تماشى يا اخوانا قال له هذا رجل اخر ورجل من النخع قليلا كان له حمار فمات في الطريق فقال له اصحابه هلما نتوزع متاعه ربو حمير من الدرمان ماشين وين ماشين بدوس تشعل له سمسم ده عنده عيش وده عنده ويكا وده شعل له لوبة رجل وخارج لما فات وده وبيقال الحمار ومات الدمار كلها له قال شنو نوزع متاعه ده تفران شيء له وقتاه تفران شيء له قال أمير وأمير لما قال يوزع متاعه قال لا لا لا أمهلوني هنيهة البسيط. ثم توضأ فأحسن الوضوء وصلي ركعتين ودعا الله تعالى فأهلي له حمارا فهمل عليه متاعه. بكرامة الأولياء يا شيخ إلا ابن تيمية مش إن الدنيا في رواية من أن المقولة صحة أولناها لكن لا يقول شنو الزور بيقول ما في خالد في كرامة الأولياء لا يعرف مذهب جمهور المسلمين ولا يعرف مذهب اليهود التابعي بل إنما هو شنو معدي زي سائر شنو المجوس يقول لكن كيف تقول يرفع شجرة يرفع الرجل ولا يرفع منه الله ما يعرف أي حاجة عشوائي ها. وكان إبراهيم التيمي يقيم الشهر والشهرين لا يأكل شيئا أسد الدكتور قال لي وزول يأخذ أشهر يوم ما مريض ما يأكل يقول كذاب نقول كذاب بحكم الآلة جائز في شريعة الله عز وجل وقد وقع فينا هذا هو الصلاة يا رشيد إذن أبدو عن الشيء هذا ما رأيه في الشهر جائز أم جائز وقع ولا ما وقع؟ وقع كلام الصحيح بحكم العادة، لكن كلام هي خارقة ولا ما خارقة؟ خارقة للعادة. أنت ما عرفت الفرق بين عادة وبين خارق للعادة. عادة شنو؟ بتفعل به السماء للنبي عادة بيشيل كده شوال وخلاص ما تشيل أربع شوال أو خمس شوال. أما خارق للعادة سيدنا سفينة أولى رسول الله صلى الله عليه وسلم جو في العمل في سفر الناس ليه هو بيشيله النبي قال أفولين أهو الشيخ الجواب هو أول كثير قال إتنما إنك إنت سفينة حمل لبس يشيل ويردم فوق وما يشعر بها النبي قال إنت سفينة إلا سفينة بس قال ما يأكل الشهر والشهرين يا شيخ شهر وشهرين بيتشبع بالمئة هنا الملائكة يتحصل علم التشبع بالملائكة في السنة مرة في أيام رمضان لأنكم تتقون شهر ده واحد يشوف أجل الأيام دي صعب عليهم يقيم الشهر والشهرين لا يأكل شيئا. ثاني حصل شنو؟ وخرج يمتار لأهله طعاما فلم يقدر عليه. مذهب على السنة والجماعة كرامات الأولياء قلب الأعيان قلب الأعيان قلب الأعيان. نعم الله التربيه الحديث بتاع ده ممكن يبقى شنو؟ حديث ده يا عبد الشيخ حديث هو حديث ده وشغل هناخد ده شنو؟ ممكن ينقلب شنو؟ خشب يا شيخ ممكن يبقى خشب وممكن يبقى ذهب وممكن يبقى عجوة نفتوريه وعجوة كيف موز ناكله جائز من كرامات الأولياء مش جائز وقع وحصل كمان مش جائز صورة تطبيقيا الله ورام الأمر شبنا يلا ورام الأمر ها حسنت ربكم لا تتمنى يبقى حديد ولا يبقى موز تاكله هذا الذهب وإشاء الله لك الذهب. طيب قال وخرج يمتار لأهله مولانا ما عنده قروش كثيرة اللي قريشات ذات القديمة اللي تبدو القروش اللي في قريش داخلية السعادة ما يجيب لهم المية الطعام فلم يقدر عليه لكن قال اجتمعت السوق كان ما في فمر السهلة من السهلة هي ايش يا اخوانا رملة نظيمة كده شوف نظيمة كده كم كده فأخذ منها ثم رجع إلى أهلي عشان الناس ما يقولوا دولة إذا ما في السوق ما جاء لنا شاهد مغاية لو شاهد كيسة القرآن هي السوق ما جاء القضاء ما جاء دولة قروش وقعت ولا نادوه في البيت رجع بسرعة مولانا مرة كيس بتاعه في رملة ومشى ثم رجع إلى أهلي ففتحها فإذا هي حمة حمراء قلب الأعيان دي عقيدة أهل السنة والجماعة من الأوقات الأولية قلب الأعيان الشيء من كده ينقلب بكده يا شيخ فكان إذا زرع منها تخرج السنبلة من أصلها إلى فرعها حبا متراكبا جراب معدل محسن شوف هنا أخوانا متراكب واحد فوق الثاني فجعة قضيه دشنين أخوانا بإبراهيم التيمي إلى قيل ذلك من الكرامات التي ذكرت يلا على السنة والجماعة الكرامات إذا نبي ورمالي خدج الآن لنا كنا بالصحابي ما عندنا علاقة بالعلم لا من قريب ولا من بعيد لكن الضرر المجتمع ما قاعد يقرأ ما قاعد يقرأ ما قاعد يقرأ صدق عايزه دار يقرأ فيه بس في التليفون ألو ألو نبقى فضيه وهو كيف تعرف شو كيف شغل ما لما إلي بيقروه ألو ألو بس خلاص أنا فاهم في التلفزيون التلفزيون اليوم اللي ما خرج دينا في شنو إلما النجاح التلفزيون يتخرج من التلفزيون إذا ما كنت بس يتخرج من التلفزيون الحندسة المعمارية تتخرج من التلفزيون حصل واحد يتخرج قال حصل يوم نور حصل قوان من في التلفزيون لقيتو؟ حصل قوان من الروم لقيتو؟ لكن إلا هذا اسمه فتيك أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله ما كده أعوذ بالله أعوذ بالله لا لا تقول معي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يكون زي ولا ما جنس وإنما العلم ماله بالتعلم أي با با با تا تا سا سا جي جي مبتدا مبتدا خبر كده علم علم أنا فاهم جالس أقوم كده ها وترت كده إذا قال نعم قال هذا بيتكلم بيقول شوف الخرافات بتاعت الصوفية قال واحد واري قال لا ده ليش أجل يا بقيت يلا حسن المسألة كنت دائما أتكلم عنها نسيتها المسألة بيتكلم عنها بتاعت قلب البيت ولد أقولنا يا أخوانا في فرق بين زوج بيتكلم عن العلم بصورة شنو علمية وبين الزوج بيتكلم عن العلم بصورة عشوائية أجاب يقولوا قالوا أنت صوفي تقولوا أن الإنسان بيخلق حسيت وقلت الإنسان بيخلق أي قلت في كتاب يخلق ولا قلت في لسان يخلق طيب يبقى الكلام كان ما محتاج يرد مش قلنا الإنسان يخلق قلنا الإنسان يسأل الله والشي يبقى يبقى البقى منه الله ولا الإنسان الله يبقى إشكالية كده بشنو طيب العود انقلب ولد ده اسمه شنو اسمه قلب الأعيان قلب الأعيان حسب بشوي هنا هل انقلبت الرمضة للجامع ولا ما انقلبت طيب المبدأ الذي مزار على السنة والجامعة شنو هذه لو انت عندك مال على الأقل كل عندك لو مال عند الخير فيه ومدور عندهم وما كفر ولا إشراك ولا خلاف الأولى هذا من هذه الحيثية الحيثية الثانية الإمام الصبكي هنا في الجبل الجوامع من يجب الكرامات الأولياء جاب قول قال وقال القشيري ولا ينتهون إلى نحو ولد دون والد الصبكي في جبل الجوامع قال الأولياء عندهم كرامة وكرامات خارقة للعادة لكن الإمام القشيري قال الكرامة بتاعته ما اتصل للغاية أنه يبقى بسبب في ولد بدون والد داعي منه القشيري ووافق منه السبكي قال لأنه ما رد عليه لما نرجع في حاشية السبكي شرح كتابه من الإمام الجامع شرح الجلال المحلي ودعوة الأول حاشية من أخوانا حاشية بتاعت العلامة البناني وجن محل العطار عمل حاشية عليه وحاشية على العطار جن العلامة الشربيني عمل عليه أربعة مؤلفين قالوا ما ذهب إليه المؤلف ضعيف كون قال الكرامة بتاعت الأولياء لا تنتهي إلى نهو ولا بدون والد بس كان عليه أصلاً أقول لكم في الكمبيوتر عشان تشوفوا جمع الجواب في حاجات الأطفال فما عندكم الكتاب قاعد معنا قال ما ذهب إليه المعلم شنو؟ ضعيف قال ابن القشيري ده ولد ذاته ضعف قوله بمعنى أنه إن أهل السنة والجماعة الراجح أن الكرامة تنتهي إلى ولد دون والي يعني المسألة قاية ما ذكر صوت الفضاء أنه ذي قالوا ما يبقى ولا مال إلى هذا القول ورد عليه الشارع بأن الراجل أن كرامات الأولياء تنتهي إلى ولد دون والد فهمنا كرامات الأولياء وعلينا؟ فإذا هم مؤمنين على رسول الله كل الكرامة اللي يقولوا أن الصوفية قال الصوفية قال شغل ما شغل الصوفية دي شغل النصوص هذا كل شغل قال الصوفية لا قال الصوفية روى الصوفية لا خمس عشر كرامة إلى رابع العلم والوقت ما شاء شكرا قال ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم مسألة يعني اللي هي شنو قال ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم اللي هي المسألة اللي نجيب عليها مش كده وإن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم يكون هو الدرس الأخير من هذا الكتاب بعون الله إن شاء الله وتوفيقه إن شاء الله هذه في مسألة قال على الحق إن للأولياء كرامات ماذا عارف؟